السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في ما يكره في الصلاة مما جاء النهي عنه بما لا يرتقي إلى التحريم، وإن قال به بعض أهل العلم في بعض المسائل المذكورة، قال إلى أن قال: وفرقعة الأصابع. فرقعة الأصابع معروفة، وهو عصرها حتى يخرج منها الصوت، وأظن ما تخفى على أحد، قد يخفى على غير أهل العربية من أصحاب اللغات الأخرى، قد يخفى عليه، لأن طالب من طلاب المنح الوافدين والأستاذ بصدد شرح بعض الأمور الخفية في الآلات التناسلية لم يستطع الشيخ أن يفهمه بالمراد، حتى قال لزميله الذي بجواره: أخبره عن الذكر. ما استطاع الشيخ أن يفهم هذا الطالب، وفي الجامعة مثل هذه الأمور، يعني إذا وصل الحد إلى هذا فهذا إشكال كبير، يعني فرقعة الأصابع ما هو بعارف هنا جلد. ولذلك وجد معاهد لتعليم اللغة العربية قبل الدخول في الجامعة، في بعض الجامعات قبل الدخول في المرحلة الجامعية، وهذه خطوة طيبة، لأن الذي يأتي من بلده لا يفهم بالعربية شيئا مشكل. وفرقعة الأصابع وتشبيكها، إدخال بعضها في بعض، فرقعة الأصابع لا شك أنه عبث من جهة ومشغلة له ولمن في جواره، وجاء النهي عنها في حديث ضعيف. والتشبيك جاء النهي عنه في من كان في طريقه إلى المسجد، لأنه في صلاة، وإذا نهي عنه إذا كان في حكم الصلاة ففي الصلاة من باب أولى. كل هذا إذا كان في الصلاة فعلا أو في حكم الصلاة بمن ذهب إليها، أما بعد الفراغ منها فقد ثبت في حديث ذي اليدين أنه لما سلم عليه الصلاة والسلام استند إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه. ولكن هذا التشبيك هل له دلالة ويدل على شيء؟ الآن ونحن جالسون في درس، لكننا ننتظر صلاة العشاء، هل يسوغ لنا أن نشبك بين الأصابع؟ يعني إذا منع أو نهي من في طريقه إلى المسجد، فالظاهر أن من كان في المسجد وينتظر الصلاة يعني من باب أولى. وأنا أسأل عن الدلالة التي تؤخذ من تشبيكه عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين، شدل عليه تفكير، ها؟ تفكير على النسيان أحسن، فيه هم، لكن التشبيك له دور فيه، ها؟ يدل على الإباحة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام منشغل بأمر عظيم، لا يدل على النسيان أحسن الله إليه، كما نسي شيئا من صلاته نسي فشبك، أو لأنه لم يكن ينتظر صلاة بعدها، لا، الصلاة انتهت، الصلاة انتهت ولا هو جالس للتي بعدها، ليس منتظر ولا منتظر للصلاة. لكن الآن أقول، هل في التشبيك في هذا الظرف دلالة عليه؟ الله أعلم، على النسيان، ها؟ ذهنه مشغول بشيء، مشغول بشيء بعيد، وعدم الخشوع لا خلا في البيت، هو مسلم ومنتهي من الصلاة وقام من مكانه واستند إلى خشبة معروضة في المسجد، فتح الله عليك. إن ما في أحد من الشراح نص على حكمة أو علة من هذا التشبيك. ابن حجر الهيثمي يقول يدل على تساهل، يدل على تساهل إيش؟ تساهل، تساهل من يشبك في التشبيك المنهي عنه. لا، أنا أريد تشبيك النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو بحامله التفكير يا شيخ لما حصل التعارض في قبل التعارض ولا؟ من قبل التعارض موضع وين التشبيك؟ بعد السلام. بعد السلام قبل التعارض. شلون قبل؟ قبل لا يتعارض. قبل يعني أن يخبر هل هو قد نسي أو قصرت؟ ولا بعده؟ أنت الآن لما قلت في يديك سلام، أنت شبكت ولا ما شبكت؟ في التشبيك المنهي عنه ولا المباح؟ إذا كان من أجل التمثيل للتشبيك فالتمثيل بابه واسع، لكن أول يقول تشبيك من الشيطان، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاة أن يقوم إلى العبود؟ لا، هو حاس بشيء، هو حاس بشيء، ما هو نبهوه عليه، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، لكن في إحساس أنه سلم قبل العادة، ويدل على ذلك أنه كالمغضب، كالمغضب لا يكون صوت السرعان اللي خرجوا وهم يناقشون أو يعلنون أن قصرت الصلاة سبب. الله يتوقع أن الشراح ما يتركونه، لكن تراجع إن شاء الله. قال وله رد المهر بين يديه، رد له، هذه العبارة تدل على الإباحة، بخلاف ما لو قال وعليه رد المهر، والنص في ذلك شديد، هل يكفي فيه الإباحة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فليقاتله، فإن معه القرين. تكفي أن يقال له أن يدفع. ولعل هذه العبارة موقعها إذا لم يتخذ سترة، أما إذا اتخذ سترة فالأمر متوجه، لأن اللام لام الأمر، فليدفعه. لعل المراد ما هو أوسع من معنى الجائز، يعني لما ذكر المكروهات أراد أن يبين أن هذا لا بيخرجه من ما تقدم، هو بيخرجه من المكروهات، وأراد أن هذا عملا لا يمنع منه المصلي، هو ممنوع، ما يمنع من رده، هو مأمور برده وليدفعه، لكن هو محمول على من لم يتخذ سترة. ها؟ وفيها إشكالات كبيرة، والنص في الصحيحين، النص في الصحيحين افترض أنها امرأة أرادت أن تمر بين يديه، وش بيسوي؟ ها؟ ماذا يصنع؟ كيف يدفعها؟ تتقدم. ها؟ يتقدم، لكن هي مرة كيف يتصور الدفع للمرأة؟ بالإشارة. الإشارة ما يدفع. إشارة إشارة. أكثر من كذا. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أي أحد مما يقطع الصلاة، من يقطع الصلاة ولا يقطع، أن يجتاز بين يديه فليدفعه، اللام لام الأمر، فإن أبى فليقاتله، والمقاتلة تكون بأشد من مجرد الدفع. هذا إذا قلنا أن الصلاة انقطعت وبطلت، هذه مرة تقطع الصلاة لأنه من عوان الشيطان، يقول لك ما تقطع الصلاة عندك بالكتاب، يقول ما تقطع الصلاة، لكن الذي قالوا أن تقطع الصلاة هو الكلب، ماذا يقول لهم؟ هذا سؤال شيخ المبدأ. ها؟ الأقوال موجودة، والوجوب متجه، لأن الأسلوب شديد، فليدفعه، فليقاتله، فإن معه القرين، كل هذا يدل على التحريم، تحريم المرور ووجوب الدفع، هذا ما فيه إشكال، لكن عبارة المؤلف ضعيفة، عبارة المؤلف لا تصل إلى هذا الحد ولا تعطي هذا المعنى، لكن لعله محمول على إن إذا لم يتخذ سترة، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليقاتله، قال بعضهم بالسلاح، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وبعضهم فليقاتله بالسب والشتم، يعني من قولهم قاتله الله لعنه، قاتل الله اليهود يعني لعنه، فتكون المقاتلة هنا بالسب والشتم، وهذا أيضا غير صحيح ولا لائق بالمصلي، تخرج أصلا الصلاة، الصلاة التي تدافع عنها خرجت وراء، إذا قاتلته بسيف أو سب أو شتم تخرج. قلت أنا مأمور بالمقاتلة وهذا معناها عندي. ها؟ المقاتلة هي الدفع بشدة. المدافع المدافع لكنها على أبو سعيد بشدة. الخدري. وطبقها أبو سعيد لكن مع ذلك راوي الحديث مع ذلك إذا فهم المصلي هذا الفهم وله وجه. إيش تبي تقول له؟ هاي الشيخ محمد سمع وراك ما تدري. ما يكون الصارف الصارف عن الوجوب من الأصل منهي عن حركة الصلاة الأصل السكون والقنوت. حركة مأمور بها ولصيانة الصلاة مما يبطلها أو ينقصها. العبارة في النص شديدة بلا شك، والإثم على المار ولا على المفرط الذي لم يضع ستره. لكن ما بالنسبة لي ليتك والله ما تحاسي. ها؟ لو أن المرأة في البيت مثلا كما قالت عائشة مثلا وصلت ثم تغمز أرجلها، لو كان هذا ما رفعت رجلها أمام رسولها الآن يصلي في البيت عائشة نفسها تقول سأويتمونا بالحمر والكلاب رضي الله عنها وأرضاها. كلهم يفرقون بين المار والقار أصلا ها؟ يعني طيب ما يفرق بين النافلة والفرق. أبو عبد الملك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أمي سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت. صلى الله عليه وسلم صار حمنا أغلب هذا الصارف من الوجود. لكن مخر من رواه من رواه هو ابن ماجه. العلماء حملوا شيخ على الاستحباب، حملوا على الاستحباب لكن العبارة فليدفعه فليقاتله فإن معه هذا كلها أمور يعني شديدة. هذا صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في الدفع، لم يجتهد في الدفع، لم يجتهد في الدفع. لعله محمول على أنه أبو سعيد. أبو سعيد الخدري راوي الحديث صلى إلى جدار في المسجد إلى سترة يعني، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز فدفع، ثم أراد ثاني فرده بقوة. طبق الحديث. المالكية يقولون عندهم تفاصيل، عندنا منهم واحد بينهم اليوم، يقولون إذا فرط المصلي فالإثم عليه ولا شيء على المار، يعني صلى إلى غير سترة. وإذا فرط المار بأن صلى المصلي إلى سترة فأصر أن يجتاز بين يديه وله مندوحة. إيش معنى مندوحة؟ له طريق آخر، فالإثم على المار. أنهوا الدفع تماماً يعني. إيه ما أذكروا الدفع. ما أذكروا الدفع. لكن إذا صلى إلى سترة، إذا صلى إلى سترة والمار ليست له مندوحة على تقسيمهم الرباعي أنه لا إثم عليهم. لكن حديث الأربعين لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه فيه من الإثم لكان أن يقف فيه من الإثم. هذه اللفظة تفرد بها الكشميهاني من رواة الصحيح، وأشار الحافظ ابن حجر في هذا الموضع أنه ليس من الحفاظ، والغريب أنه ذكرها في البلوغ. ابن حجر ذكرها في البلوغ من الإثم، وش بقي من الصور الأربع؟ الصورة الرابعة لو كان ما اتخذ سترة ولا مر بين يديه. شو؟ لا مر بين يديه ولا اتخذ سترة ولا اتخذ سترة. لا لا ما مر عليه، ما تدخل في القسم أصلا إذا ما مر بين يديه. ها؟ لكن هذا التقسيم في معارضة للنص فلا عبرة به. هذا التصوير بالصور الأربع معارض للنص، يقولون إذا لم يكن للمار مندوحة ما عليه شيء، يمشي ولا عليه منها. أحيانا يكون المار غافلا، وهذا حال كثير من السرعان الذين يريدون يخرجون من المسجد، تلقوا رافع الرأس ولا يدري هذا يصلي ولا ما يصلي، ما يذكر إلا إذا منع. لكن الناس مفرطين في اتخاذ الستر أيضا، مفرطين جدا. نعم، لكن أحسن الله إليك، في مثل المسجد الحرام قد يصعب اتخاذ الستر ويشق رد المار ويشق على من يريد المرور ويشق الانتظار. نعم، أن يرد ما له مساغ. النبي عليه الصلاة والسلام صلى والناس يطوفون بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولكن ما جاء ما يدل على استثناء المسجد الحرام، ما جاء ما يدل عليه إلا هذا الحديث، وهذا الحديث يعني معروف ظرفه، هو في أي مكان. يعني إذا تمكنت من أن تصلي إلى عمود مثلا ومر بين يديك أحد فلك أن تدفع، بل عليك أن تدفع. وإذا شق الأمر، شق الأمر في أيام المواسم وشبهها، مشقة تجلب التيسير. ولكن لا نقول أنه يصلي إلى عمود في جمرة. بعض النساء لا سيما من بعض الجنس أصحاب الأهواء المبتدعة يتعمدون المرور، وأئمتهم كذلك، تجد عليه عمامة كبيرة ويقصد أنه يقطع صلاتك. والله المستعان. ما اسمها؟ تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا لا إله إلا الله في الحديث الصحيح يقطع صلاة الرجل الكلب، الكلب الأسود والحمار والمرأة، يقطع نص المذهب اقتصر على الكلب الأسود البهيم، وأخرج المرأة بحديث عائشة وأنها كانت تصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الجواب عنه سهل لأنها قارة وليست مارة. وأخرج الحمار بحديث ابن عباس وأنه مر بين يدي الصف وترك الأتان ترتع بمنى فقالوا ما قطعت الصلاة، والجواب عنه أيضا سهل لأنها ما مرت بين يدي الإمام، والإمام سترة لمن خلفه أو سترته سترة لمن خلفه، فالصواب أن الثلاثة كلهم يقطعون الصلاة بالنص. قطع ثواب ولا قطع صحة؟ استأنف. المأموم إذا لم يتخذ سترة فالإمام سترة له. لا المنفرد. المنفرد إيه؟ لا لا لا ما لم نصل. لا هذا الصور الأربعة غير الحديث. لا لا أقصد المأموم إذا لم يتخذ سترة منفرد. مأموم. إذا لم يتخذ سترة هو مخاطب بهذا الحديث. لكن المأموم يعني الإمام يتحمل عن هذا سترة اللي من خلفه. المنفرد مخاطب بهذا الحد. المار قلنا إن هذا التقسيم معارض للحديث في بعض صوره. صلى الله عليه. إذا لم يتخذ المصلي المنفرد سترة ومر بين يدي شخص، ما القدر مثلا الذي يدفع به المار؟ هل هو بقدر مكان سجوده أو أكثر؟ يقولون ثلاثة أذرع. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى جدار وبينه وبين الجدار قدر ممر الشاة، ثلاثة أذرع من قدمه من قدمه إلى موضع سجوده. شيخ أحسن الله عليك، هل الكتاب يكون سترة؟ يعني حد مقدار السترة؟ شو؟ يصلح جدار الكتاب إيه السترة صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزة، صلى إلى جدار، وجاء في الحديث يدل على أن الخط يكفي، فإن لم يجد فليخط خطا، فإن لم يجد فليخط خط. وقالوا إن هذا الخط إما أن يكون مستقيما بين يديه كالجنازة، وإما أن يكون إلى جهة قبلته كالعصا كصورة العصا، وإما أن يكون كالهلال كالمحراب. المقصود أن حديث الخط مضطرب، قال أهل العلم أنه مضطرب لأنه روي على أوجه مختلفة ومتساوية، مثلوا به للمضطرب ابن الصلاح وغيره، وابن حجر قال أنه بإمكان أنه أمكن الترجيح بين هذه الروايات، ولم يصب من قال إنه مضطرب. هذا رأي ابن حجر. حديث الانحراف عن السترة يسارا، إيه، إذا صلى إلى جدار فلا يصمد إليه. فلا يصمد إليه. إيه، فلا يصمد إليه. وهذا فيه أربع علل الحديث بينها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، فهو ضعيف. المقدار إلا إذا كان ما اتخذ سترة ولا احتاط لنفسه، فما دون ثلاثة الأذرع بين يديه، مثل ما قالوا في التباعد، تباعد وقت الوباء ما مقداره؟ ها، بين من يمين ومن يسار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. اللهم صل وسلم على عبدك. وعد الآي تعد، إذا قرأت آية عددتها، لأن بعض الناس بالنسبة لبعض السور ما يمسك له طرف. يا أيها الكافرون يبتل، لا أعبد ما تعبدون، وإذا عدها بيده لا شيء عليه، له ذلك، لأنه يحقق مصلحة أعظم من الحركة التي يعد بها الآية. والتسبيح، التسبيح إذا سمع ما يقتضي التنزيه لله جل وعلا له أن يسبح، أو سمع أو رأى من الإمام ما يقتضي التسبيح يسبح الرجل، وتصفح المرأة بأن تضرب ظهر كفها اليسرى ببطن كفها اليمنى. عد تكبيرات العيد يا شيخ. إيه، كل ما يحفظ صحة الصلاة أو كمال الصلاة بمخالفة يسيرة مثل هذا، هو بيكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى وما يمكن يضبط إلا نادرا، بعض الناس يصعب عليه الضبط، ولو يعدها بأصابعه. ربما يتجه مع إمام ولا يعد. نعني الإمام حنا عليه. لا، المأموم، للمأموم. المأموم يلتزم بالإمام ويتحمله، إلا إذا عرف الإمام بعدم الضبط، لأنه وجد مؤذن تصل التكبيرات عنده إلى سبع في بعض الأحيان في الأذان، ثم بعد ذلك لما كثر منه ذلك أبعد. وقتل الحية والعقرب والقملة، يعني قتل ما يؤذي ويشغل، قتل الحية والعقرب فيه الحديث اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، ولو تركها سيما الحية لكان خطرا على حياته، هو مأمور بقتلها في الحل والحرم، والعقرب كذلك ضررها عظيم، ولو تطلب ذلك أن يتقدم إليها أو ينحرف يمينا أو شمالا ليتم قتلها. والقملة كذا، هكذا يقول المؤلف، القملة ضررها يسير أي مثل الحية والعقرب، ومع ذلك تتطلب فعلا كثيرا، أول البحث عنها في الثوب مثلا أو في البدن، ثم بعد ذلك التصدي لقتلها، وهو لو صبر عليها إلى أن ينتهي من صلاته ما تضره. نعم قد تسبب له شغلا في صلاته، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحركة مفسدة، والتخلص منها مصلحة، لكنها يعني الحركة أكثر من المصلحة المترتبة على ذلك، بخلاف الحية والعقرب، والحية والعقرب ورد فيها النص اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. إدخال القمل مشكل. ها؟ سيكون إدخال القمل مشكل. صورت صورة كعب بن عجرة. وش فيها بي؟ مشكل على الصلاة. هي ما يدري أبو قبل ما يجي للمسجد؟ يجي دفعة واحدة؟ لا بس إنه مشكل إنك يعني يدبره قبل يجي للمسجد. إذا كان مثل كعب بن عجرة يتناثر. أحسن الله إليك. لو يتصور أنه في المسجد عنده من القمل مثل كعب بن عجرة، الله ما يتصور إيش يجيبه للمسجد ووجهه ما يرى من سواد القمل. لما يتصور إطلاقها بهذا الشكل مشكلة. وشو؟ إطلاق المؤلف قتل القمل ممكن تحمله؟ هذا أنه يقول أنا كلامي ممكن تحمله إذا تفرغ من الصلاة، أما كعب بن عجرة ما هو جاي يصلي مع الناس وجهه سدى. نعم القمل يتناثر وهو يطبخ على النار، والله المستعان. أحسن أحسن الله إليك. لو طال شغله بالعقرب والحية هل تنقطع صلاته؟ يعني طال شغله الأمر المأمور به، الأمر المأمور به قد هو ينوي قطع الصلاة. له بعض الأمور تكون حقيقية وبعضها تكون وهمية، بعضها تكون وهمية. لو طرف الثوب مر على قدمه بعض الناس يقطع صلاته يظن شيء وهو وهمي، فهل نقول هذا أبطل الصلاة وارتكب محرم، أو نقول إن بعض الوهميات عند بعض الناس أشد من الحقائق؟ وهذا قالوه إذا خرج يطلب الماء للوضوء وفي السفر وقد غابت الشمس ويخاف من الظلام. ومر بنا في الأم إذا منعت ولدها من الخروج إلى صلاة الصبح خوفا عليها والعشاء، يطيع ولا ما يطيع؟ الحسن البصري البخاري قال لا يطيعها، مع أنه والله صعب على بعض الناس، وبعض الناس ولو كان كبير تقولوا لي توحش يخاف، يعني على كل حال التكليف مربوط بالطاقة إذا كان يطيق ذلك. وبعض الناس ما شاء الله وهو يعرف أن في طريقه ذئب أو أسد ويخرج ولا هم أحد. بعض الناس يخاف من الجراد، وبعضهم من الصراصير، وبعضهم من الوزغ، ويمكن ما ينام ليله كله علشان سمع صوت وزغ. بعضهم ما شاء الله حط رأسه ينام ما عليه من أحد وهو يسمع عواء الذئب. فالتكليف مربوط بالاستطاعة والطاقة. من هو؟ أنا أخاف منك والله ولقافك. أي شيء متطرف تقول بتسده وتطلعه، لكن اللي صار بتكت السروال ايش تبي تسوي؟ وكان في السابق موجود في السراويل بكثرة، أيام كان الناس ما يعتنون به وليست لديهم وسائل للنظافة. لأنه مقيد، يقول ما لم يطل، وسيأتي هذا، لأنه هل يكون للبس الثوب والعمامة أو لجميع ما تقدم؟ يأتي بحث إن شاء الله. ثبت في النفل، ويقول ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. يأتي في مسائل نظائر. الحديث ذكرت استثناء مكة من الصدر. ها؟ فاتني ما ذكرت عن استثناء مكة من الصدر. ابحث. الاستثناء جاء من صلاته عليه الصلاة والسلام